بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الزمر من الآية السادسة إلى الآية الستين من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت. قرأ ورش كلمة أمن بتخفيف الميم فتصير أمن هو قانت على أنها موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام التقديري. قل إني أمرت. قرأ ورش كلمتي قل إني بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتصير قل إني. أما كلمة إني أمرت فقرأها ورش بفتح ياء الإضافة فتصير إني أمرت، والفتح والإسكان في لغة العرب. إني أخاف. قرأ ورش كلمتي إني أخاف بفتح ياء الإضافة فتصير هكذا إني أخاف، والفتح والإسكان أيضا في لغة العرب. ولقد ضربنا. قرأ ورش كلمتي ولقد ضربنا بإدغام الدال في الضاد فتصير ولقد ضربنا، حيث إن الحرفين متقاربان في المخرج. فمن أظلم. قرأ ورش كلمتي فمن أظلم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع الحذف تخفيفا ومع تغليظ اللام لوقوعها بعد ظاء ساكنة مفخمة فتصير فمن أظلم. لهم ما يشاءون عند ربهم. قرأ ورش كلمة يشاءون بتثليث البدل قصرا وتوسطا ومدا، ولكن القارئ اختار التوسط في تسجيله تبعا للداني في كتاب التيسير في القراءات السبع. قل أفرأيتم. قرأ ورش كلمتي قل أفرأيتم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذفها تخفيفا. أما كلمة أفرأيتم فإن ورشا جاز له في همزها التسهيل وإبدالها حرف مد مع الإشباع فتقرأ هكذا قل أفرأيتم أو أفرأيتم، ولكن القارئ قرأها بالتسهيل، والتسهيل والإبدال في لغة العرب. الله يتوفى الأنفس. قرأ ورش كلمة يتوفى وصلا بما بعدها بالفتح، أما إذا وقف عليها فجاز له الفتح والتقليل لوجود الألف المنقلبة إلى ياء. ومن المعلوم أن لورش نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج